على مسارات الفخر والهجس. يا هاجس عد الشعر على وصول يوم الهواجس في حضورك مفلسة، هات القصيد اللي يحير للعقل شعر ونالي برق في الهندسة، شعر ونالي برق في الهندسة، سيطر على الإبداع في عرض وطول والبس حمادة تاج لم دح المسا، يستاهل الغالي القصيدة والفقل، لا والله إني بالحفل لا نومسة، لا وجهك بحر مدلى الشعر وصفحة، وقولها بني بعد خوالك لبك مبروك بفرحاتكم الليلة فخر، وامدح غيبتهم ظروف الوقت بالود جاك وانا ابهدلك عنهم هاللحن وافرحك، قالك محمد وذا علي فخر باركك ابراهيم وزاكر يشعرهم ينطحك، من صادق اصدق سلام وحضوري جنبك فقط لو صرت في مسرحك، من صادق اصدق سلام لك ومن شرفك، وحضوري جنبك فقط لو صرت في مسرحك، حضوري جنبك فقط لو صرت في مسرحك، حصريا للاستوديو والفرح يشعل ضياء، من ضياء كل الطيوف فعلينا مقبله، من ضياء كل الطيوف فعلينا مقبله، من يلومك يا حما يدور عن دواء، والله انك سيد اهل الفخر والمرجله، هبتك هبت ملك ذاعف الدنيا صداه، تفرح افرح وانت نجم الفرح ومجننه، قال جابر مني يا خالي جاتك هالوصاه، توصل التبريك مني لاخويا وصله، قلت ابشر واعتزم ما يبي خلك وصاه، الفخر انتم هله والشموخ انتم هله، ثلاثة ثلاثة اثنان سبعة ثمانية ثلاثة ستة.